أن الله لا يخذله حتى في آخر لحظات عمره، أن يموت وهو محب للسنة، وأن يموت وهو ما ترك من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ويوفق ويعان وهو في المرض في ذهوله يلهمه الله عز وجل حتى يبقى على الحق، فلا يخذله ولا يسلط الشيطان عليه. فهذه بشارة لمن يلتزم سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويحبها ويحرص عليها وعلى تطبيقها والعمل بها، فهنيئا له رحمه الله. وأذكر من والدنا وشيخنا رحمه الله، أذكر عنه في التيمم بقدر ما صحبته أكثر من 10 سنوات وألاحظه في ملبسه، كان أشد ما يكون، ولا أذكر أنه يوما من الأيام أخطأ، فأراه يلبس حذاءه ويلبس ثوبه أو يلبس مشلحة لا يخطيه التيمم بحال رحمة الله عليه. فهذا المنبغي على المسلم أن يتأسى فيه بالنبي صلى الله عليه وسلم، أنه والمنبغي على طالب العلم على عامة الناس فضلا عن طلبة العلم أنهم إذا سمعوا بالسنن التزموها وحرصوا عليها، فنسأل الله أن يعيننا على ذلك وأن يجعلنا من أهل السنة، وأن يرزقنا التمسك بها والثبات عليها، وأن يحشرنا في زمرة أهلها العاملين بها. قالت رضي الله عنها وأرضاها: في تنعله. التنعل يشمل ما ذكرنا، ما إذا كان الحذاء مما يحتذى في القدم ويكون ساترا لبعض القدم، أو يكون ساترا لكل القدم كالخف ونحوه، فإذا لبس الخف ابتدأ باليمين قبل الشمال، وإذا نزعه بدأ بالشمال قبل اليمين، في تنعله وترجله. والترجل تسريح الشعر، فكان صلى الله عليه وسلم إذا سرح شعر رأسه بدأ باليمين قبل الشمال، وهكذا إذا سرح اللحية فإنه يبدأ بعارضه الأيمن قبل عارضه الأيسر. وهذه هي السنة في الترجيل، أنه يراعي تقديم الشمال على اليمين، وسواء كان الإنسان هو الذي يتولى لبس الحذاء بنفسه وتسريح شعره بنفسه أو كان غيره يلي ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يحلق رأسه أعطى الحلاق شقه الأيمن وقال خذ، فبدأ بحلقه كما في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام، حتى انتهى من الأيسر ثم حتى انتهى من الأيمن ثم ناوله شقه الأيسر فحلقه ثم قسمه في الناس كما في الصحيح. فهذه هي السنة، سواء كان الإنسان هو الذي يلي الفعل أو يليه لغيره، أن يبدأ باليمين قبل الشمال. في تنعله وترجله، فالمرأة إذا سرحت شعر ابنتها أو شعر ابنها بدأت باليمين قبل الشمال، فقد يكون الابن غير مكلف، ولكن الأم والأب ونحوهم ممن يلي شأن القاصر إذا فعل ذلك يتحرى السنة ويؤجر على ذلك. قالت رضي الله عنها: في تنعله وترجله وطهوره. والطهور فعل الطهارة، كما تقدم معنا أن الطهور والسحور والوجور والصعوط أنها بالضم للفعل، وأنها بالفتح لما يفعل به من ماء وطعام ونحو ذلك. فقولها رضي الله عنها في طهورها أي في طهارته صلوات الله وسلامه عليه. فكان إذا توضأ، وهذا هو موضع الشاهد، أنه كان إذا توضأ عليه الصلاة والسلام غسل يده اليمنى قبل يده اليسرى، وإذا غسل رجليه غسل رجله اليمنى قبل رجله اليسرى، وهذا في الأعضاء المثناه. وأما في مسح الرأس فلم يرد تفصيل في الوضوء، لكن في الغسل بدأ بشقه الأيمن قبل شقه الأيسر، ففرق بين الوضوء وبين الغسل. ثم لا يجب التيمم في الوجه بأن يغسل عينه اليمنى قبل عينه اليسرى، ولا يجب في الحاجبين فيغسل حاجبه الأيمن قبل حاجبه الأيسر، بمعنى أنه يتكلف البداء بهما أجزاء. لكن لو أنه صب الماء فأراد أن يدلك لوصول الماء إلى الأصول بدأ باليمين قبل الشمال مراعاة لهذه السنة. ومما يدخل في قولها طهور، إذا قلنا إنها الطهارة الصغرى في الوضوء، يشمل غسل اليدين كما ذكرنا والرجلين، وكذلك إدخال الرجلين في الخفين، فإنه يدخل رجله اليمنى إذا توضأ وانتهى من الوضوء، وأراد أن يمسح على خفيه بهذه الطهارة فإنه يدخل رجله اليمنى قبل رجله اليسرى لما تقدم معنا، فيصبح هذا في الطهارة. وهكذا إذا مسح على الخفين يبدأ بمسح رجله اليمنى قبل رجله اليسرى. وأما الطهارة الكبرى فإنه يبدأ بغسل شقه الأيمن، من الرأس يبدأ بالشق الأيمن قبل الأيسر، ثم يفيض الماء على رأسه ويدلكه كما ورد في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام في صفة غسله من الجنابة. وإذا غسل أجزاء البدن فإنه يبدأ بالجزء الأيمن وهو الشق الأيمن فيفيض عليه الماء، ثم الشق الأيسر ويفيض عليه الماء. وهكذا في غسل الميت أن يبدأ بميامن الميت قبل مياسره، لما ثبت في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام من حديث أم عطية رضي الله عنها قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما غسلنا ابنته زينب فقال: ابدأنا بميامينها وبأعضاء الوضوء منها. فدل على أنه في قولها طهوره يشمل الغسل، ومن الغسل غسل الميت لأنه نوع من الطهارة، وحينئذ يبدأ بغسل الميامن الميت قبل مياسره، فيكون على شقه الأيسر ويغسل شقه الأيمن ثم يقلب ويغسل شقه الأيسر كما هو معروف في غسل الميت. فهذا قولها في طهوره يشمل الطهارة الصغرى والطهارة الكبرى، فإنه يبدأ بالميامن قبل المياسر في طهوره. وفي شأنه كله، الشأن واحد الشؤون، أي أنه كان عليه الصلاة والسلام يقدم اليمين في شؤونه، وهذا يشمل المأكل والملبس والمشرب. فكان عليه الصلاة والسلام إذا أكل أكل بيمينه، وكان يأمر بالأكل باليمين كما في الصحيح من حديث عمرو بن أبي سلمة أنه كان وهو ربيب النبي صلى الله عليه وسلم كانت يده تطيش في الصحفة، فقال عليه الصلاة والسلام: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. فدل على أن السنة الأكل باليمين، فكان عليه الصلاة والسلام يأكل بيمينه، وكان عليه الصلاة والسلام يشرب بيمينه، وبين أنه هو السنة. وكان عليه الصلاة والسلام من مراعاته لهذا الشأن أنه إذا فرغ من الشراب أداره عن يمينه، كما في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام في قصته مع الأشياخ حينما كانوا عن يساره وابن عباس عن يمينه، وفي قصته أيضا حينما كان القوم والأشياخ عن يساره والأعرابي عن يمينه. وهذا كله يدل على مراعاته لليمين حتى في إعطاء الإناء بعد أن يفرغ منه صلوات الله وسلامه عليه. فهكذا في كرامة الضيف أنه إذا ابتدأ بالضيف أخذ عن يمينه، لأنهم ابتدأوا بذي الحق وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أخذوا عن يمينه، فدل على مراعاة اليمين. فهذا من الشؤون التي تكون للإنسان في خاصته أو مع الناس عامة، وهو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في المأكل، وهديه عليه الصلاة والسلام في المشرب. وكان عليه الصلاة والسلام يأمر بالتيمم في اللبس، في لبس الثياب، فقال عليه الصلاة والسلام: إذا توضأتم أو لبستم فابدأوا بميامينكم. وهو حديث جود إسناده غير واحد من العلماء، فأخذ منه أن السنة إذا لبس وكان لللباس شقين يبدأ بالأيمن قبل الأيسر، فإذا لبس الثوب أدخل يده اليمنى قبل يده اليسرى، وإذا لبس السروال أدخل رجله اليمنى قبل رجله اليسرى، وإذا لبس غير ذلك من الملبوسات كألبسة الشتاء من الكوت ونحوه يبدأ باليمين قبل الشمال. وهكذا بالنسبة للمشلح والعباءة يبدأ باليمين فيدخلها قبل الشمال، امتثالا لهذه السنة، حيث راعى عليه الصلاة والسلام البداءة بالشمال في هذا الشأن. وكان عليه الصلاة والسلام في شأنه الديني من العبادات، فكان عليه الصلاة والسلام أمر إذا دخل المسلم المسجد أن يدخل بيمينه، وهو حديث الحاكم الذي صححه ووافقه وسكت عليه الذهبي أنه يدخل بيمينه وإذا خرج يخرج بشماله، وكذلك في الصلاة، فكان كما في حديث السنن عند النسائي وغيره إذا سلم من الصلاة التفت عن يمينه فقال السلام عليكم ورحمة الله حتى يرى بياض خده صلوات الله وسلامه عليه، ثم التفت عن شماله وقال السلام عليكم ورحمة الله حتى يرى بياض خده صلوات الله وسلامه عليه. فهذا من شأنه في العبادات ومن شأنه في المعاملات، أنه قدم اليمين فكان يأخذ بيمينه ويعطي بيمينه صلوات الله وسلامه عليه ما لم يكن شيئا مستقذرا كحمل النجاسات وإزالة النجاسات فإنه تركها لشماله، فالله فضل اليمين على الشمال، ولذلك كانت العرب تعد الأخذ من بالشمال امتهانا وتقول أخذ بشماله للشيء احتقارا له، وهذا معروف عند العرب. وقد جاء القرآن بتفضيل اليمين على الشمال كما في قوله تعالى عن اليمين والشمائل سجدا لله، فأفرد في اليمين وجمع في الشمال، والعرب تفرد في مقابل الجمع تفضيل إشارة إلى فضل المفرد على الجمع، كما في قوله تعالى الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، فجمع في الظلمات وأفرد في النور، وهنا قال عن اليمين والشمائل فجمع في الشمائل وأفرد في اليمين، فدل على فضل اليمين على الشمال. فهذا تفضيل من الشرع أنه يحرص على اليمين وعلى التيمن، وكله خير وبركة. نعم.